عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب وإياتها الأخوات الفضليات مع اللقاء 14 من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا. بارك الله فيك وأسعدك الله شيخ آمين محمد، يا رب وإياكم. الله يبارك فيك. أهلا ومرحبا بك شيخ محمد. أهلا ومرحبا بك شيخ، الله يحفظك ويبارك. إياكم الله يحفظك شيخنا، حفظكم الله جل وعلا وبارك فيكم. اللهم آمين وإياكم وذريتكم. ذكرت فضيلتكم أن من شروط صحة الحديث اتصال السند، اتصال السند يعني كما نقله كما تواتر عليه للعلم يعني. وعندما نبدأ في بحث سند بعينه نريد أن نعرف صحته، فننظر إلى الراوي الأول. فالراوي الأول الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت فضيلتك في اللقاء الماضي أننا نرجع إلى الإصابة لنعرف هل هذا الراوي صحابي أم لا. طيب، الراوي الذي يروي عن الصحابي إذا لم يكن صحابي يكون حديث مرسل، مرسل فيضعف، هذا من قسم الضعيف، من قسم الضعيف عند المحدثين. نعم. طيب، الراوي الذي يروي عن الصحابي أريد أن أعرف درجته، هل هو ثقة أم ضعيف، هل سمع من الصحابي أم لا. ذكرت فضيلتك أيضا الكتب التي نرجع إليها في السماعات قبل ذلك، لكن أريد أن أبحث ترجمة هذا الراوي، أين أبحث؟ هذا سؤال حسن ومتكرر، فبالنظر في الحديث الذي أمامك، إذا كان في أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجة أو تتمة الكتب التسعة كموطأ مالك مثلا أو سنن الدارمي أو مسند أحمد، فهذه لها كتب. أو أعرف مثلا، أريد أن أعرف ترجمته في البخاري ومسلم، فإذا كان في الكتب الستة فعندنا تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وعندنا التقريب وتحرير التقريب. هتكفينا المؤنة في هذا الايه، في هذا الباب. التقريب يقرب لك الايه يعني وجهات النظر والخلاف اللقام مقتدى الحافظ ابن حجر رحمه الله في اختيار وجه. تحرير التقريب هيفيدك لو في هناك معطيات جديدة يعني في أقوال أخرى فاتت الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب، فجمعت هذه الأقوال فأعطتنا حكما جديدا. فالإضافة الجديدة هذه أثرت في الحكم، يعني الرجل كان مقبول، كان مقبولا، وكم من مقبول عند الحافظ ابن حجر في التقريب ارتقى إلى الثقة، تجده مقبولا، لكن تجد توثيقات أخرى لم يقف عليها الحافظ فيرتقي إلى إيه؟ رحمه الله إلى الثقة، يرتقي إلى الثقة، فعندها الحكم يصحح الخبر. بعدما كان أنت تقول تعلق الخبر إسناد ضعيف لأن فلان مقبول ولم يتابع وكذا، لا، هنا الاتساعية في جمع أقوال أهل العلم لها أثر في الحكم على الراوي، لها أثر في الحكم على الحديث. هذا مثال. نجد عندنا الشيخ بشار والشيخ شعيب لما صنعوا هذا التحرير التقريب وعلق على التقريب، لأن كثير من الناس يدخل سريع على التقريب ويدي حكم، فنقول أيضا هذا في وإن كان في مرحلة معينة ويشار عليها بعض أهل العلم، لكن أيضا الحكم على الحديث ينبنى عليه عمل. نعم. وينبنى عليه نسبة شيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو نفي شيء يحتاج إلى الاتساعية. فصح قد يكون في تدريب، لكن لما يكون أنت مع معلم ويناقش معك وينظر له نظرته أيضا فيضيف إليك عمره إلى عمرك فيكون في نور على نور، فهذه أيضا يكون في اتساعية، أن كل واحد موجود وعنده فريق من فريق من الطلبة شغالة وهو أيضا معهم، فخبرته مع خبرتهم يجتمع هذا مع ذاك، نخلص بنتيجة نافعة ونقتصر فيها الحكم على على التقريب ولا تحرير التقريب، بل انك الدكتور مهر الفحر له كشف الإهام عن في مسائل أخذت على جانب على التحرير. في كتاب آخر لأخينا الشيخ محمد طلعت حفظه الله وذو أهمية جدا، التذيل على التهذيب. يعني أتى بأقوال ليست في الإيه؟ في التهذيب. في التهذيب. أيضا أفاد جدا في معجم المدلسين، أقوال موجودة وبعض الرواه أنت ممكن تتعب حتى تصل هذا الراوي موجود ومنصوص عليه في المختلط معجم مختلطين خاصة إنه هو روى عن فلان قبل أو بعد. دي مسألة من المسائل المتعبة جدا. نعم. مشكلة. نعم. ففلان يتوقف وفلان كذا ثم يأتيك بنص عالم إنه فلان روى عن فلان قبل الاختلاط، فيعطيك إيه؟ فائدة. نعم. فائدة كبيرة جدا. نعم. إن فلان ده حكمت له بليه بالصحة. فأخونا محمد طلعت رحمه الله من إخواننا الذين عشنا معهم زمنا، وباحث مجد رحمه الله، كان يقول لي أن الأيام القادمة يعني ليس العلم مع الطفرة الموجودة العلمية أن يعني يكون إنسان يتعلم سطحي، لا، إنما الأبحاث التخصصية. ثم استعار مني تهذيب الكمال حتى يعني كان يستعير مثلا جزئين جزئين جزء جزء يخلصه في قدر معين من الأيام ثم يأخذ الجزء الذي ماذا؟ الذي بعده رحمه الله. فتوفي أيام الثورة رحمه الله رحمة واسعة، وله جهود طيبة لها أثر سواء معجم المدلسين أو معجم المختلطين أو التهذيب على الإيه؟ التهذيب. على التهذيب. نعم. فطبعا استفاد كثيرا من الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، فرحم الله الجميع. رحم الله الجميع ونسأل أن نلقاهم على كل خير. يعني طلب العلم يعني المجتهد لا يقتصر على التقريب فقط. لا لا طبعا. نعم يعني لا يقتصر. وأيضا غير المجتهد مع شيخه يراجعه لا يقتصره. يعني في نعم. قد يكون في البداية نقول له مثلا التزم بالتقريب كبداية حتى كبداية، لكن هينشر. نعم. ونفع المسلمين ويبدأ يتصدر التأليف والتحقيق. أقول له إيه؟ يكون عندك خبرة واسعة. نعم. ما يكون خبرة يعني سطحية هكذا، ثم عندك مثلا مجلد كامل الأحاديث التي ظاهرها الصحة وهي معلة. نعم. مجلد للشيخ مقبل، ثم خرج مجلد لأحد إخواننا في الفيوم حفظه الله، أتى أيضا بمجلد في هذا الباب زيادة. ثم أخونا محمد مرعي يعمل في هذا الباب، قال نعمل يعني عمل أوسع في أيضا هذا اللي هذا المجال. فحفظهم الله جميعا ورحم الله الشيخ مقبل في فهذه نماذج كثيرة جدا الحكم على ظهر اللي السنة. وفي أئمة حكموا، في أئمة حكم إسناد صحيح، ثم أئمة أعلوا أئمة أعلوا، ودي وفق كل ذي علم عليم. عليم. وأنت عندما تحكم هذا علمي الذي وصلت إيه؟ إليه. وأنت لما تراجع مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعليقاته على الشيخ على العلامة والإمام السيوطي رحمه الله في صحيح الجامع وضعيف الجامع وزياداته، هتجد الإيه؟ قد يختلف أحكام الإمام السيوطي صاد أو ضاد الصحة والضعف، وأحكام الشيخ ناصر تختلف أو تتوافق معه وهكذا. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أحكامه نفسه، أعتقد مثلا أخونا محمد الشيخ كفر الشيخ حفظه الله جمع تراجعات العلامة الألباني رحمه الله في مجلدين، تراجعات العلامة الألباني في مجلدين. الجمال بيشتغلوا على تصحيحات الشيخ الألباني رحمه الله وليس عنده خبرة ولا علم بهذا، ماذا يصنع؟ يضرب ضربتين يطلع له ليه الحديث في كذا، ما عنده وقت انه هو يطابق الحديث اصلا اللي الشيخ حكم عليه يدي صححه الشيخ. احيانا الشيخ في ثنايا الشرح او التخريج يقول اللفظ الفلانية شذة او منكرة او كذا، او يصحح للشواهد او يصحح بكذا، فهو ما عنده وقت عاوز ينجز، فهنا يتفطن لمثل هذا في العمل في الناحية العملية مطابقة المتن الموجود، هل فيه زيادة أو ليس فيه زيادة، هل الشيخ حكم. يعني أحيانا يكون يطلع لك كده جزء من الحديث يوم انت ايه يقول صححه الشيخ الالباني. يجي الذي يقرأ ويدرس الكتاب بعدك يقرأ ويقول ايه وصححه العلامة الالباني رحمه الله، فيأتي المستدرك عليه يقول الشيخ الالباني صحح رواية جزء من هذا ولم يصح كل هذا، بل ربما يكون اعلى هذه اللفظة مثلا. نعم. وهكذا في شأن الائمة عموما. نعم. يتفطن ايه لهذا. اذا ده جوابك على جزئية اللي هي متعلقة بالكتب اللي هي بالكتب الستة. ده كان الراوي من اصحاب الكتب اللي هي الستة. طيب. من اصحاب الكتب الستة، وعندك والاخير للمبتدئين وغير او غير المتخصصين، وعندك هامش عليها في ال في عند ثلاثة أفادين دكتور بشار عواد حفظه الله أن ابن حجر لم يستدل بالتقريب في مواطن، وكذا السخاوي والسيوطي تلميذ ابن حجر رحمه الله، فينبغي التوسع في التراجم بخاصة المختلف فيهم. عندك أيضا استفاد من التدليل كما أشرت لك هنا. يعني نعم تفضل. ذكرتها فضيلتك، يا ذكر المشايخ والتلاميذ في تهذيب الكمال لا يعني السماع، كما أنه لا يعني استيعاب كل مشايخ الراوي أو تلاميذه خارج وداخل الكتب الستة كما يظهر ذلك جليا. طبعا هذه كانت قضية من القضايا لما عهد لنا الشيخ مصطفى حفظه الله في مراجعة أحد الكتب التي ألفت في مشايخ البيهقي، وكان يعني روى انها يعني كان احد التعقيبات الموجوده وعدلت، يعني نروى لا تفيد الايه لا تفيد السماع، لا تفيد السماع. دي حاجه يعني بديهيه، لكن هي كان عن الايه يعني ضمن مجموعه الايه الاضافات التي اضيفت. ونشكر الله سبحانه ثم نشكر الباحث اخونا محمود النحال حفظه الله، وله جهد مشكور في إخراج كتاب الخلافيات للبيهقي مع المجموعة الباحثين الذين معه في هذا الكتاب، وأفادنا بعدد من المخطوطات من قبل سواء في تحقيق الرحلة الخطير البغدادي أو غيرها لما كنت تواصلت مع يعني كان الشيخ ابن تيمية يقول لي حلاق على وزن حراق. فكنت تواصلت مع الشيخ رحمه الله حول مخطوطة لتوضيح الأفكار للصنعاني، فهو أراد أن يعني عدة نسخ للمقابلة، يعني أنا أعطيه نسخ في نسخ وأرسل له نسخ في مقابل نسخ، وده شيء موجود يعني موجود، التبادل الموجود قائم سواء يعني العرض والطلب فيها تفيد أولا. أي نعم. دي كانت قضية رحمه الله حول هذه اللي حول هذه القضية، والحمد لله الكتاب طبع في دار ابن تيمية بالقاهرة اللي هو توضيح الأفكار للصنعاني مع أخينا الشيخ بدر بن راجل رحمه الله، وفي قريبا هو له ترجمة منشورة، فكان معي في تحقيق هذا اللي في تحقيق هذا الكتاب ومراحله مخطوطا وحديثيا، وكله حتى تناول جزءا من ناحية الحديثية، ثم عشنا معه زمنا هذا الكتاب، وكتاب قيم وأبوابه خادمة لعلم المصطلح. المهم هنا كتاب تحرير التقريب للدكتور بشار، تعقيب الدكتور ماهر الفحل في كشف الإهام لما ضمنه تحرير التقريب من الأوهام، فالإنسان يستفيد من كل من سبقه من كل هذا إذا كان الحديث خارج الكتب الستة. هذه القضية الثانية، يعني نريد أن نبين أولا بعد إذن فضيلتك ما الفرق بين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، يعني متى يبحث في تهذيب الكمال ومتى يبحث في تهذيب التهذيب، وهل يغني أحدهم عن الآخر؟ يعني تهذيب لا شك أن تهذيب التهذيب فيه إفادات كثيرة، كما أن في التسجيل على التهذيب إفادات. نعم. فإذا كان عندنا تهذيب الكمال أتى برجال الكتب الستة وبرجال بعض أصحابها كتحفة الأشراف مثلا المزي، الاثنين المزي رحمه الله. نعم. فجعل لك هذا وذاك، ده للأطراف وده للرجال والكلام عليها. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أتى بالمشاهير من مشايخ التلاميذ، الحافظ المزي أتك برجال مشايخ الراوي، فإذا كنت تريد المشايخ كعدد هترجع تهذيب التهذيب، تلاميذ كذلك تهذيب الكمال. إذا كنت تريد يعني المزيد في أقوال أهل العلم هترجع لتهذيب الايه؟ تهذيب. نعم. تهذيب الايه؟ تهذيب التهذيب وإفات الحافظ ابن حجر وتعقيبات الحافظ ابن حجر سواء على المذي وعلى غير الايه المذي في هذا الايه في هذا المجال. ثم لكنك تقرا مقدمه التهذيب والايه الاضافه من حلقات كل حلقة من دول حتى تتكلم عن تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال عاوز تعمل ايه حلقة نحن نفتح لك أبواب. أيوة نفتح لك وإلا فتقرأ مقدمة تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب تعمل مقارنة بين هذا وإيه وذاك والإشارات التي أشار لها الحافظ ابن حجر رحمه الله في المقدمة تستفيد ايه تستفيد منها. ثم الطبعات التي والتعليقات التي أضيفت على على تهذيب التهذيب نحن ممكن تعتمد نسخة رديئة نسخة رديئة لها أثر في الإيه في حياتك. نعم. يأتي الجواب عندك على إذا كان الحديث خارج الكتب الإيه الستة. خارج الكتب الستة فإذا كان إسناده عاليا فابحث عن رجاله في الثقات لابن حبان أو العجلي أو جرح والتعديل تاريخ الكبير تعجيل المنفعة بزواد رجال الأئمة الأربعة أو شيخ الطبري أو أسنان التفسير أو المعجم الصغير للرواة الإمام ابن جرير الطبري للشيخ أكرم الأثري إلى آخره. وإن كان إسناده نازلا يعني صح هذه الأشياء إذا كانت في كتب عالية الإسناد كتب عالية وليس في الإيه وليس كتب الستة مثلا الست. نعم. بتبحث هنا أيضا كتاب المصباح القريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب الإيه في تقريب التهذيب ينفع. طيب وإن كان إسناده نازلا فابحث عنه في تاريخ بغداد أو تاريخ ابن عساكر أو سير أعلام النبلاء أو رجال الحاكم رجال الدرقطني للشيخ مكلاوي للشيخ مقبل رحمه الله أو مصباح القريب في تقريب الرواه الذين ليسوا في تقريب التهذيب لأبي عبد الله المصنعي الزبيدي وري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان لأخنا شريف التشادي حفظه الله فله جهد في هذا الباب وكان معنا في رحلة في طلب العلم يعني وقتا طويلا حفظه الله أو شيوخ البيهقي لأخينا محمود النحال حفظهم الله جميعا وإن كان الراوي مبهما طبعا دي طبعا دار الميمان هذه الأخيرة تقدم شيخنا حفظه الله وإن كان الراوي مبهما فحدده بشيوخه أو تلاميذه أو بالاختصاص أو بجامع طرق الحديث أو من تحفة الأشراف أو من كتب المبهمات. إذا كان الراوي مما قيل فيه صدوق يهم أو له أوهام فابحث عن هذا الحديث الذي تخرجه هل نص العلماء على أنه من أوهامه أو لا وذلك في الكتب التالية. يعني إذا كان عندي صدوق له أوهام أو له أوهام فقط صدوق يهم فأنا أرجع لهذه الكتب كتاب الضعفاء الكبير دي أمور جادة فممكن في أنت تبحث خير كتير يعني اللي يبحث ويقلب الطرف هيجد إن شاء الله ربنا يرزقه. لكن عندنا في كتب يعني اسمها كأنها جادة يعني في حياتك في مثل هذه المشكلة كيف تعالجها فارجع للتخصص الكامل في الضعفاء للرجال وأشوف طبعة الدكتور مازن حفظه الله مازن السرساوي له جهد مشكور أيضا سنن أبي داود جامع الترمذي سنن النسائي الكبرى والصغرى سنن الدارقطني السنن الكبرى للبيهقي علل ابن أبي حاتم علل الدارقطني علل الترمذي. بعد ذلك حكم على ظاهر الإسناد على حسب ما درسته في علم المصطلح ثم انظر أقوال المصححين المضاعفين المتوقفين في قبلك يعني لزاما على الباحث أن ينظر أقوال من سبقه حول هذا الحديث. أيوة طبعا لأن افترض وفق كل ذي علم عليه أنت حكمت وغيرك ربما عامل دراسة حول هذا الحديث وانتقد ما أنت وصلت إليه فأيضا تستأنس بكلامهم وتستفيد منهم. طبعا هتجد في مدارس مثلا سواء يعني إخوانا الذين قاموا في مكتب الشيخ عدنان عرعور وجمعوا ديوان السنة أو جمعوا مرشد الطهارة وخرجت الحمد لله موجودة على الشاملة ففيها نفع كبير واستفادوا من منهج المتقدمين ومنهج المعاصرين وجمع كل هذا واستفادوا منه. تجد مثلا نهج آخر موجود لفضلة الدكتور إبراهيم اللاحم والكوكبة التي معهم أهل العلم الإخوانين حفظهم الله وجهوده يعني قضية المتقدم قضية المتأخر في هذا الباب يستفيدوا لكن في جانب الصياغة والتنصيص ممكن يقتصر على جانب المتقدمين فشاهدي أنه ممكن يعني نستفيد من كل هذه المناهج الموجودة، وسواء استفادوا من هذا، المهم شاهدي أنه أجمع كل ما إيه نقيل فيها حولي. ما قيل واستفيد، وفوق كل ذي علم حليم. وفوق كل ذي علم عليم. بعد ذلك أتأتينا يعني قضايا إن شاء الله نأخذها في اللقاء القادم. في ختام هذا اللقاء أشكر الله ثم أشكركم وصلاة تقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.